هنا القاهرة. حقق حلمك، تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مواهبنا، حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ اسمي آلاء محمد عبد الحميد، بس يعني زي ما بيقولوا كده اسم الشهرة بتاع آلاء الزغبي. أهلا بيكي آلاء. عندك كم سنة؟ عندي 13 سنة. وفي سنة كام؟ تانية إعدادي. آلاء، موهبتك في إيه؟ الشعر. أنتي بتكتبي ولا بتلقي؟ لا أنا بكتب، أنا عندي ديوان اسمه مليون ضحكة. طيب نسمع مع بعض. يا مصر يم الكرم، يم التاريخ والهرم، يحميكي ربي من الأشرار والعدو والأخطار، بولادك الفرعين أهل النضال والهمم، وطني يا مصدر الرجولة، يا حنين الأمومة، يا نبع الطفولة، أقسم بمن خلق السماء إني أعشق أرضك السمراء وكل من عليها باختلاف الأسماء، حلاوة ذكرك في فمي، عطرك في كل الأرجاء، أفديك بالروح والدم وإن تناثر جسدي إلى أجزاء، أعدك وطني أن أحميك من كل دخيل، حاقد أو عميل نهايته يكون ذليل، أحبك وطني، أحبك وطني، وليس لحبك بديل، علمتني الخلق الأصيل وأنا لست بناكرا للجميل، وصيتي لكل جيل حب الوطن ليس له بديل، حب الوطن ليس له بديل. الله يا آلاء، اللغة العربية ممتازة والوزن وقافية، يعني ما شاء الله. احكي لي ازاي اكتشفتي الموهبة وازاي طورتيها؟ هو من زمان، يعني من صغير قبل ما ادخل كيجي اصلا، يعني بتاع 3 4 سنين كده، كنت بفضل احط كلام كده واغنيه، فبدات ماما بقى تصور لي الحاجات دي، وبعدين بقى بدات اروح نوادي وتسمعني امسيات، وبدات تجيب لي كتب اللي هي بتاعه الاطفال الصغيره اللي بيبقوا يقروها دي، واصلا من قبلها كمان كان عندي كتب كتير، فانا اصلا من وانا صغيره وانا حابه انمي الحاجه دي فيها، لان هي اصلا حاجه حلوه انا حباها. يعني انا بشكر ماما جدا جدا، لان ماما لو ما كانتش خدت بالها كان ممكن ما شفناش الموهبه الجميله دي. يخليكي. فبشكر كل ام بتهتم ان هي يعني توصل الموهبه بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. الا هنسمع ايه تاني؟ عندي قصيدة اسمها وردتي. يلا نسمع وردتي. وردتي الجميلة، مؤنستي في وحدتي، صديقتي ورفيقتي، كل من رآك تتلألأ عيناه فرحا، أخذوك مني افتقدتك، كيف الحياة بدونك، كيف السبيل إليك، هل يدوم العيش من غيرك، سأبكي وأبكي بحورا، لن يكفيني شيء، لن يعوضني عنك، أنادي وردتي هل تجيبيني، ما فائدة ندائي، أشم رائحة عطر أعرفه، وردتي هل أنت معي، تزداد وتفوح رائحة عطرك، مهما بعدوني أنت معي، أنا منك وأنت مني، لن أنساك حبيبتي، فأنا في ذاكرتك وأنت عقلي، أحبك من كل قلبي، هذا فؤادي لك مني هدية، وعقلي تحت أوامرك، عيناي تحت قدميك، أنت نوري وضيائي، ليلي ونهاري، شمسي وقمري، دوائي وشفائي، روح تملك جسدي. أنت، أنت حياتي ومهجتي، أنت، أنت وردتي. ألاء، جميلة القصيدة وأدائك وإحساسك حلو جدا. خليك. بتحبي تقرأي مين؟ يعني مش بميل أول اللي هم الأزلين اليومين دول، يعني بحب أقرأ الناس القديمة. يعني زي مين؟ إبراهيم ناجي، أحمد شوقي، بحب أقرأ رباعيات بقى صلاح جاهين وقصيده. حلو جدا كده. وحيكي أن أنت بتكتبي باللغة العربية الفصحى، وإن كان التشكيل هنا في القصيدة عايز إعادة نظر تشكل، لكن أحيكي أن أنت بتكتبي باللغة العربية الفصحى. أنا بكتب الاثنين، يعني عندي حاجة عامية برضو. حلو، ده جميل، بس جميل برضو ان انت تفضلي محافظة على اللغة العربية الفصحى معاكي وما تضعش منك. خليك. لا، هنسمع ايه تاني؟ عندي بقى قصة. قصة قصيرة. اسمها حتى اشتعلت النيران. نسمعها مع بعض. ظلام لا يتعب من ملاحقتي، ألثم حفته الباردة بشفتاي، لقد أضم شفته بين شفتاي كي أحتسي قبل القهوة السادة، كلما أخذ نفس يلتهب هذا الجسد الأبيض، أخرج هذا النفس دخان كالقطار، ثم أوجه نظري إلى الحاجز الزجاجي الذي يفصل بيني وبين الطبيعة، أخذ نفس تلو الآخر حتى أصل إلى آخر نفس، يتجمع هذا الدخان في جسد واحد يهاجمني يضربني حتى أصبح جسدي مليء بالكدمات وأنا لا أستطيع الإمساك بهذا الوحش. الآن نفسيتي مذبذبة وحريتي محبوسة بين قضبان حديد وأنا عصفور ضعيف، لكن علاقتي بها شيء من الشفافية بيني وبين تلك الوحش، لقد سقط شعري وضعفت قواي، والآن نفس الروتين، أحتسي كوب القهوة مع السيجارة وفي نفس الغرفة التي تحجبني عن الطبيعة، لكن بيدي إبرة فوقها شريط لاصق يصل من خلالها ذلك الكيماوي. تلك هي حياتي بعد أن اخترق بابها ذلك الوحش اللعين، أقصد السرطان. نرجو الشفاء لكل المرضى. ألاء، جميلة، برافو، فعلا موهبة جميلة جدا، 13 سنة وبهذا الإحساس الرائع والتفكير الرائع والإبداع الجميل. ألاء عندها ديوان، قلتي لي اسمه إيه؟ ألاء، مليون ضحكة. مليون ضحكة، يعني لا تعليق غير أن أنا بحييكي وبشكر ماما جدا جدا، صحيحتك والله، وبشكر كل أم بتحاول تنمي موهبة أولادها. ألاء، شكرا ليكي، وإن شاء الله متواصلين معاكي دايما في برامج الأطفال وتكوني معانا في الاختبارات النهائية لحقق حلمك. شكرا يا ألاء. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.